الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب أبي بكر أراد ناسا وضعوا رؤوسهم إما لأسفل وإما على الجدار ثم نام من أول الخطبة. انتهوا بالله عليكم، مش معقول المثل أن يصحح في كل شيء إلا ساعة الصبر إلا ساعة الخطبة. هذا الذي سيكتب في ميزان حسناتك، انتبه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا بعبد الله بن عمرو يجلس برأس الكعبة وهو يحدث الناس فيقول: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمنى أن ينتظر، يعني يضرب باتهام بيتدرب بيتنرجم، ومنا من يضرب خباءه عمله خيمه بره، ومنا من هو في جسر ان لبثت في مكان مرعاه اذ نادى مناديه منادي رسول الله. كانه منادي صلى الله عليه وسلم ينادي على الصحابه لما يبعدوا عنه. الصلاة جامعة ثبت معنا، فعتل النبي ربه طلع على مكان عالي ثم قال، يبقى الأمر بمنتهى الخطورة. هذا كلام سيد البشر، انتبه شوف يقصيك بإيه. فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يخبر أمته عما هو خير لها وأن ينهاها عما هو شر لها، وأن عافية هذه الأمة جعلت في أولها، وسنصيب الآخر منها بلاء وأمور تنكرونها فتجيء الفتن. إيه يعني الفتن؟ الفتن هي الاختبارات. يقولون فتن الذهب، يعني الرجل الصنايعي دخله على النار علشان يعرف هو ذهب ولا مخبوط بنحاس، بيدخله فين؟ في النار. اسمها فتنة. النبي يقول هذه القلوب تأتي عليها الفتن، اختبارات وبلايا ومصائب والعياذ بالله، فتجيء الفتن يرقق أو ترقق، وضبطت في بعض الروايات يزلق بعضها بعضا. يعني فتنة تيجي تزق فتنة. لو ان احد الناس اصيب فتنة في عمله، خسر مبلغ من المال 10,000 جنيه، لا شك انه مصيبة، يزعل جدا. لكن امتى ينسى 10,000 جنيه؟ لو جنوا ابنك ضربته عربية صح ولا لا؟ فتن يزلق بعضها بعضا، تقول لها اوعي انت عشان انا جاي اكثر، فتجيء الفتنة على قلب المؤمن فيقول هذه مهلكتي، ثم يكشفها الله، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه أكدوا. ثم أبدأ بحديث آخر أيضا في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع حديث الفتن؟ قال: قوم نحن سمعناه من رسول الله. فقال: علكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله ورواية وجاره. ربنا يوعدك أو يبتليك بجار ذم الجيل جليل الأدب، يقول تجيلك منه البلايا والرزايا، يقول لك في المثل اصبر على جارك الايه الثاو يا يرحم يا تجيله مشيله تاخده. اما احنا جبنا ادب معاه، هذه فتنه، هذه مصيبه بليه، فتنه الرجل في اهله وماله وفي روايه وجاره. فقال: نعم. قال: تلفوه تكفرها الصلاه والصيام والصدقه، انما اعني الفتن التي تموج موج البحر. يعني الفتن اللي تصيب الأمة عن بشرة أبيها، فتن عامة، فتنة ختان الإناث. يقول لك إن البنات الطاهر حرام، ولابس أي لباس دي كده حرام، طب خليها مكروه يا عم، يقول لك لا حرام يا عم، الحرام ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طب الختان ده محرم لذاته ولا محرم لغيره؟ محرم وصفي ام كسبي؟ ما يردش عليك، هو لطخها كده وخلاص حرام. اطلع من دي تخش على صلب دور النبي، تطلع من دي تلاقي فتنه النقاب، وبما يعترف بالنقاب ونحن لا نريد ان نعترف بالنقاب، تطلع من دي ومن دي يقول لك احنا عايزين نساوي الرجل والمراه فتن، حتى يخرج من يقول للذكر مثل حظ الانثيين هذا ظلم للمراه. انتبهت يا مسلم، بيضرب كتاب الله بالظلم، فتن كموج البحر. فقال: هذه تكفرها الصلاه والصيام والصدقه، انما يعني الفتن التي تموج في الامه موج البحر. فاسكت القوم. فقلت الحذيفة: أنا سمعتها من رسول الله. انتبه، روح حذيفة يا اخوانا، لأنه كان كاتم أسرار النبي. النبي قبل ما يموت سأل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجل الصحابة واختار حذيفة بس يقول له أسراره، فأعطاه أسماء المنافقين وأعطاه أحاديث الفتن. فقال حذيفة: أنا سمعتها من رسول الله. فقال عمر في رواية البخاري يقول: إنك عليها لجريء. أنت تقدر تقول الكلام في غيره يقول: أنت لله أبوك؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب. خلي بالك، رضي الله عن صحابة النبي وصلى الله على نبينا الذي كان يجلس في حرب مكة وهو يعظ الناس، الذي كان يسجد ما بين الماء والطين عشان الحرم ما كانش فيه مزيف ولا رخام، انما النهارده انت تحتك سجاد وبتوقف ميه بارده وجاعت في النظافه وفوقك مراوح، مش كده ولا لا؟ وفي بعض المساجد مكيفه علشان خاطر المسلمين يشدوا لهم كويس عشان يستمخ وهو نايم. انظروا الى ايام النبي والصحابه وانتوا تعرفوا الفرق. لا، ولو غاب الخطيب شويه يطلع واحد يعمل له كده، يعني اتاخرت يا مولانا، يعني الجلاله امام مصر الكره الساعتين اللي روح، يعني شاهدت فيلما ساعة ونصف وأكثر، يعني شاهدت مسرحية ثلاث ساعات من الضحك المتواصل يا أمة النبي. قال تعرض الكتل على القلوب كأرض الحصير. الحصير اللي كنا بنفرشها على الأرض زمان فيها العود، في ريح العود، هكذا تأتي الفتن عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يعني مرة ايه بعد مرة. فأيما قلب أشربها نفتت فيه نفتة سوداء، كل ما يسمع الكلمة تعجبه، يقول لك ما هو دكتورة في الأزهر، ما هو رجل طالع على القناة الأولى والثانية وبيكلمنا في المواضيع دي، يبقى هو الصح. تيجي تروح نفسه نفتة ايه سوداء، لانه اشرب بالفتنة. يا ابن يا اخي اسمع، ربما كان على اعلى الدرجات العلمية لكنه ليس موفق من قبل الله. تعجب معي على هذه الآية، افرأيت من اتخذ الهه هواه، عدله، مخه، منصبه، الكرسي بتاعه فرحان بيه، شكله، وأضله الله على علم، يعني عنده علم لكن ما عنده تقوى، عنده علم لكن ما عنده هداية. طب تعمل له ايه؟ تعمل له ايه؟ إلا لله وإلا رجوع وإلا لله عليك. في اليابان أعلى دولة متقدمة علميا حتى أعلى من أمريكا في العلم والتكنولوجيا، فيها لا يقل عن 42 مليون شخص يعبدون صنما من حجر يسمى بوذا، وفيها كذا مليون يتبعون عبادة الهند البقر. في أمريكا أكثر من 15 مليون، تعجب والله، يعبدون الفأر، الفار اللي انت بتكتله في الشوارع. هذا يعبد في امريكا، دولة التقدم. تعجب، ونحن نحرج ان نعني لا اله الا الله محمد رسول الله. مكتوب من ايه؟ محروج من ايه؟ لك ان ترفع الرأس. اخواني واحبابي في الله، زمن هذا عجيب، قلت فيه تباهى الاعرج بسرعة مشيه. لما يطلع ورا الصحفي خيبان او عالم مهكع كثير وعوير وثالث ما فيه خير لكن معه شهادة، اقول تاني، منهم الكثير والعوير وثالث ما فيه خير، ويحارب في سنة النبي محمد ويضحك على العوام. الذي يقول مدد يا مدد، او مدد يا نشوف، او حتى مدد يا حسين، او حتى مدد يا رسول الله، ايرضى رسول الله بذلك؟ انما جاء النبي للتوحيد، انما جاء النبي صلى الله عليه واله لتضع مقام التوحيد اعلى الرؤوس. اخي وحبيبي في الله، زمن قلت لكم يتباهى فيه الاعرج بسرعة مشيه. طب لما يكون واحد اعرج ويقول لك انا ازبغ الدنيا كلها، طب هتعمل له ايه؟ يبقى ده قلبه ايه؟ قلب اعمى. وقال الاعمى انا حاج البصر، وتباهى الغراب فقال انا نعيقي يطرب. ده الناس بتسمعني وبتقول علي عن دليل وهو غراب. وتباهى الفيل بخفة حركته ورشاقته، ده انت يتيم يا تجيل، يعني ما انتش قادر ترفع رجليك، تقول انا خفيف الحركة. تعجبوا معي، تعجبوا معي، زمن استنفر فيه منا البغاة وقفز القسم فوصل الى الجبال العوام، حتى انهم الان يأكلون في عرض النبي وأمهات المؤمنين ويطلبون صحابة النبي. الجبال العوام، القمم، هذه من أجنة الأمة، أجنة الأنابيب، يعني باب الفلوس مش لازم يبقى كان رحله بتاعه الجمعه. قلنا حشيده قلنا غريبه وتريد ان تنتصر على اليهود. والله لاجل هذا بتاع الاناجيل ده ادخل بكم في مكان الحرب الاخواني بيننا وبين اعدائنا ليست حربا اقتصاديه، اوعى حد يضحك عليه، ولا حربا بدنيه، انها حرب دينيه عقائديه. اضرب لكم مثلا بدولتين فقط احنا بنشتغل معاهم ليل ونهار، امريكا واسرائيل. يعني اذا كان حد عايزني اخرج بره الموضوع يعني يشاورني بس وانا اطلع بره تاني. لكن يا اخوان ان لم يكن الخطيب في قلب احداث امته يبقى يطلع بره، مش عايزين. ممكن الجماهير تقول له ما احناش لاعبين، مش لاعبين، ده كلام بره النص. احنا عايزين في داخل النص. جاءنا هذا الزعيم للدولة الكافرة الفاجرة من ثلاث او اربع اسابيع، وجه خطابا الى امة النبي محمد اللي هشوفه نايم هشاور عليه، خلاص اللي هشوفه مغمض هبومه من الخوف. انتبه انتبه. احنا انا مش عايز يعني لله الفضل والمنه، مش بنمتن على حد بشيء، احنا بنظهر وبنطلع الخوف ده من قلب الاحداث. ليه؟ علشان امة النبي تستفيد، والا لنا 4430 سنه بعد الجيل الاول الاعظم ممن رباه النبي، من بعدها واحنا متبهدلين مش عارفين نرفع راسنا. ازاي نرفع راسنا؟ قال صلى الله عليه وسلم، ده كلام وحي، كلام اعظم بشر على وجه الارض محمد بن عبد الله. تعرف جاي ايه؟ اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع، الفلاح هيجيبته ارض، فما يهمني الميه موجوده والارض تطلع غصب عنها. ايه يا جحا؟ قال في السوق والفلوس فين؟ طب انا هقول يا رب ليه؟ الموظف يكبر كل اول شهر، طب انا هقول يا رب ليه؟ هو انا لو قلت يا رب ال 200 جنيه 1500 هم ال 200 جنيه، اقول يا رب ليه؟ قال النبي اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع بالمرتب بالمعاش واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد، ايه اللي يحصل يا رسول الله؟ سلط الله عليكم ذلا يضم 4 مليون يهودي خنزير جلد ما يساويش في ميزان الدنيا شيء، وإلا بالله عليك شوف الجرود دول أيام النبي والصحابة. والله أنا خايف إن المسلمين يقولوا أصل النبي كان معاه سلاح نووي. النبي وجد القنبلة النووية يا أخوانا؟ هل وجد النبي محمد القنبلة النووية؟ هل عقد حلفا استراتيجيا مع الاتحاد السوفيتي؟ فلماذا خاف منه الصديق قبل العدو؟ لأنه هو الحق. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه عنكم. اكفر يا ابني. حتى خلي بالك من حتى دي تسمى في اللغة الغائية، حتى ترجعوا الى دينكم. يبقى ازاي نطلع من المصيبة اللي احنا فيها يا اخوانا؟ ها بالعودة الى الدين حتى ترجع. وقعت حطها بين 30 قوة، هذه وصية النبي للأولين والآخرين. جاء هذا الرجل يخاطب العالم الإسلامي من جامعة القاهرة. ليه؟ ده ننجي الأمة العظيمة. المصريين دول في منتهى الخطورة يا إخوانا. مش بقول كده عشان أنا مصري. أبداً. إذا تحركت مصر تحرك العالم. وإذا وقفت مصر وقف العالم. من يحكم مصر يحكم العالم. ازاي؟ قال الله تعالى، خلي بالك، سألتم ومسكرا فإن لكم إيه ما سألتم. ما حدش يجوع فيها ولا حد يعرف فيها أبدا. يا أمة مصر دي تصرخ من 7000 سنة قاعدين يصرخوا فيها من رئيس لوزير لغفير بيبلع مش كده ولا لا؟ ولسه ما شاء الله أمة رفع راسها ولا لا؟ رفع راسها. لسه فيها علماء يشهدون بوحدانية الله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمة عجيبة. لكن لو الأمة دي انتكست إن هي مصر ينتكس العالم كله. إزاي؟ ده وقفت يوم من عبطتهم المصريين القدماء إنهم عبدوا شخص بشر من لحم ودم اللي هو مين؟ قال أنا ربكم الإيه؟ ما علمت لكم من إله ليه؟ أصلها موجودة، الآية موجودة. فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما إيه؟ فاسقين. انتبه، يبقى مهمة الحاكم الظالم، أنا بتكلم عن الظلمة من الحكام، مهمة الحاكم الظالم عشان يقدر يسيطر على شعب مصر ان يوصل درجة الفسوق. لو فسق الشعب لعب به الحاكم بدليل الآية مش كده ولا لا؟ فاستخف قومه مشوا وراه فقطعوا ليه؟ انهم كانوا قوما فاسقين. يبقى لما عملنا قنوات فضائية إباحية وفيديو كليب وماتشات كورة وأفلام مسرحيات والشعب يسمع هذه الخطوة لعبادة الحاكم دون عبادة الله جل وعلا، انتبه. ما هم طلعتش من الآية اللي يفيدك يبقى انت غلطان. قال الملأ من قوم فرعون، بالله عليكم انتبهوا للآية دي جدا. الملأ اللي هم يملوا العين يعني بالفلاح، الملأ اللي هم حوالين الزعيم الملك فرعون، انا عايز اقول الكلمة وانت تجيب فين دماغك يلف. المؤمن كيف مسكين، ها؟ عايز مخك يشتغل تبقى ولد مسلم محدش يقدرك ابدا في الدنيا. ده المسلم اللي احنا عايزينه، مش الله حي وفجر وخبط ومدد، لا، عايزين مسلم له حركة. لان لو اتنين صاروا صبر وفخر يبقى مهمة النبي محمد كانت سهلة جدا، لكن الاسلام بيان باللسان ثم حركة. انشر دينك، انشر دينك. قال الملأ من قوم فرعون اللي حواليه اهل الفن والسياسة والرقص، الجماعة بتوع بلوص اللي قاعدين حوالين الزعيم فرعون بيقولوا له ايه؟ اتبعوا موسى وقومه ليفسدوا في الارض؟ انت هتجيب موسى الصالح الذي هو اللي بوظ الدنيا الله، طب هو ده اللي يفسد برضه؟ زي قوم لوط يا اخواننا، زي عادة لما واحد يلتحي وينضبط في الصلاة وفي الصيام يبقى اسمه ايه؟ ارهاب، متشدد، متجمد، منخرط. يا عم كفاية كفاية، فارح ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا اخوانا؟ جريمتكم ايه؟ انهم اناس يلا مطهرون. كل مسكين كله بيحب الطهارة، بيحب العفاف، يبقى ده يطلع بره البلد. طب ايه ده كلام؟ نفس المنهج. قال الملأ من قوم فرعون اتبعوا موسى وقومه ليفسدوا في الارض. كل شيء عايز تعمل لي قناة فضائية يطلع فيها ابو اسحاق ومحمد حسان، ده نخرب بيت اهلك، لابد ان تربي. ويدرك والهتك، اسمع، قال سنقتل ابناءهم. هوصلك 40 سنة وما انتش ناجي شغل، ده جات لي ولا مش جات لي؟ هوصلك 30 و40 سنة وما انتش عارف توظف شقة تتجوز فيها. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. هخلي لك على كل عمارة 30 طبق دش، وانت قاعد والدش بينزل في دماغك. ونستحيي نساءهم. الزنا وصل لجنب وقت النوم مش كده ولا لا؟ وابو احمد جايب تلفزيون 80 بوصة. الولد فيه الفنان الممثل يعني مسبسب ومنظم، فاتح صدره، صدره كله شعر وفيه سلسلة ذهب، وبيحط برفان قدام ام احمد مش كده ولا لا؟ هما قاعدين يتفرجوا بالليل الاثنين، تقوم ام احمد تبص على ابو احمد تلاقيه معفن ومعمص، يا عم قوم استحمى جايب لها ايه؟ تقول لك يا بالبخت الاسود مش كده؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الحكام ولا ايدي الناس؟ ايدي الناس. احنا ظلمنا نفسنا قبل الحكام ما يظلمون بما كسبت ايدي الناس، وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. احنا بنغلط كتير جدا يا اخواني، في منتهى الخطوره انك تزيد عن الايات ومجموعات الايات ونستحيي نساءهم. ليه يا سيدي؟ تقدر تعمل ده كله ليه؟ وانا فوقهم قاهرون. اللي معانا المخابرات والامن والداخليه والاقتصاد، وان فوقهم. ما انا لو قعدت انت تكون السنين لغايه ما تتولد، من اول ما تتولد لغايه ما تموت، تقرا الايه دي على انها على فرعون بس، ويبقى والله ما عشت، اتولدت ومتني زي ما انت. لا انا برضه اتجدد الفكر. وان فوقهم قاهرون. اسمع بقى الدين هيقول ايه، اسمع الرسول والمنهج الحق يتصرف ازاي. قال موسى لقومه يلا بينا نطلع بمظاهرة على فرعون ونكفروه، قال كده يلا نشيل فرعون من جوه كده ونحط موسى بداله. ابدا، هذا هو منهج الانبياء. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. ليه يعني؟ ان الارض لله. مش الارض دي بملك ربنا؟ وهو يؤتي الملك من يشاء وينزع. مين اللي بينزع؟ الله. مين اللي ولى علينا الجبابره؟ الله. استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. طب انا عايز اورث الارض يا رب، فراح مدينا كروشته سريعه. والعاقبة للمتقين. راح بني اسرائيل خدت الآية دي وما فهمتهاش زي أمة محمد النهاردة. قالوا ايه؟ قالوا مدينا من قبل أن تأتينا، في عمرنا متبهدلين، ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم يخلصكم من الطاغية الجبار فرعون. انا بتكلم عن مين؟ عن مين؟ ايوه، انا مش عايز حد يفهمني غلط. احنا ما زلنا نتكلم عن فرعون وموسى مش كده ولا لا؟ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الارض، يخليكم الامه الايه؟ القائده الرائده. فينظر، خلي بالك من الكلمه دي عشان كيف تعملون. لما ربنا يخليكم قادة الأمم وفي اسمكم افعل ولا تفعل، يا ترى هتمشي ورا نبيك ولا هتتخلف؟ فينظر كيف تعملون. هذا خطاب موسى. ومن العجيب يا اخوانا اني قرأت بعض الآيات والله تنطبق وتأتي في الخطاب لنبينا محمد بنفس المنهج. انتبه بقى، خلي بالك، انا قلت اعلي الفولت بتاعنا شويه النهارده، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا. اللهم يا ربي وسع ارزاقنا في الفهم وفي الرزق. حكم الفهم رزق من الله، والخطبه رزق، والدرس من رزق الله. اللهم وسع ارزاقنا. خلي بالك، لما بعث النبي محمد خوطب بنفس الخطاب. اسمع وتعجب من القران. ربنا بيقول للصحابة على لسان نبيه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. بيقول لهم خلي بالكم يا صحابة، أنتوا ضعفاء صحيح، وأوذيتوا واتبهدلتوا وحرقتم بالنار وعذبتم، لكن آية موسى هتتحدث فيكم تاني، وفرعون زي ما وضع أيام موسى هيوجع فرعون قريش اللي هو مين؟ أبو جهل مش كده ولا لا؟ قال قتل فرعون هذه الأمة ولكل أمة إيه؟ فرعون. خلي بالك، كل أمة لابد يجي لها فرعون. ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اسمع، ثم جعلناكم أي صحابة يا ضعفاء خلفاء في الأرض من بعدهم، من بعد أمية وعقبة بن أبي ضعيف وأبو جهل وعتبة وغيره، جعلناكم خلائف زي ما خلينا بني إسرائيل خلائف. ليه يا رب؟ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم اسمع لننظر كيف تعملون. خدت بالك من الآية دي؟ مش هو قال لموسى لننظر كيف تعملون؟ وقال لأصحاب النبي، فماذا فعل أصحاب النبي؟ قاموا منذ قال الله لنبيه يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم فأنزل. قام النبي حتى تورمت قدماه، الليل غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول له خديجة ألا تنام قليلا يا رسول الله؟ فقال مضى عهد النوم يا خديجة. ازاي ينام اللي جنبه مشغول بالدعوة؟ ازاي ينام اللي وراه صلاة فجر؟ هو ده اللي كان العدد يا شيخ مصطفى في صلاة الفجر؟ أمة تنصر. خلي بالك مناحم بيجن لما كان في زيارة إلى غزة من كام سنة، ولد صغير طفل جنبه ستخرجون يوما ما من أرضنا، ولد صغير قال أعلم يا بني لكن ليس هذا جيلكم ولسنا نحن، مش احنا اللي نطلع ولمت اللي تقدروا تطلعونا. فقال رجل عربي وهو يبتسم متى يا فخامة الرئيس؟ قال عندما يكون حضوركم في صلاة الفجر كحضوركم في صلاة الجمعة. تبقى أمة بتلبي لا إله إلا الله، ومن لبى حي على الصلاة لبى حي على الإيه؟ على الجهاد. الرجل جاءنا توجه إلينا خطابا بدأه الزعيم وهو بيكلم أمة النبي في الخطاب، قال لهم السلام عليكم ورحمة الله، مش كده ولا لا؟ فوجدت شبابا يصغر فاه، الرجل قال السلام عليكم، والله الرجل ده مسلم. أمة مغفلة، أمة يلعب برأسها كتلاعب الصبيان بالكرة، عمر الكرة ما جالت لعبة تشوتنيش، واحنا قاعد ايه السلام عليكم. ثم أخذ كلمة ليست من دينه ولا من طابعه، إنها كلمة النبي محمد الداعي إلى التوحيد. اسمع، أنا بجيب لك الخطبة من حياتك ومن بيتك ومن تلفزيونك، مش عايزك تطلع تقول الخطيب طول عليهم، مش عايزك تقول السفيه والسقيم والضعيف وذا الحاجة. الحديث اللي حفظها الأمة كلها كان ما فيش في السنة غير الحديث ده فيه مستقيم سقيم وضعيف، روح عن الحمام وتعالى لي أنا مستنيك، أنا مستنيك، روح براحتك خالص، أقول لك الحمام ساعة أنا جاي إن شاء الله، يعني معنى كده إن القمة ساعة وشوية. إخواني وأحبابي في الله، جاء فقال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وسكت صح ولا لا؟ طب نتكلم يا سيدي أمامة بقية الآية، ألا نعبد مش كده ولا لا؟ المصريين فرحانين بإيه؟ أنا وأنت أفرح لو كلمة من الآية ألا نعبد إلا الله، إنما هو عند الله كام؟ الله ثلاثة، آب وابن وإيه؟ لا إحنا عندنا الله واحد. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا. إذا الناس رفضت الكلام ده إيه يحصل؟ شوف الكلمة اللي ما يقدرش يقولها أوباما ولا غيره، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هل أوباما قال الكلام ده يا إخوانا؟ طب إحنا فرحانين بإيه؟ بنهلله بإيه؟ يقول لك ده خطاب جديد، ده أمريكا بتغير الخطاب لأمة الإسلام. لا لا لا لا لا، هذه الكلمة ما كان ينبغي أن يقولها إلا محمد ومن يتبع محمد. أرسل الرسائل إلى العالم وإلى قيصر وكسرى. اسمع وانتبه، هذا كلام النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، السلام عليكم ورحمة الله. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ثم قال في النهاية فإن أبيت فإننا عليك إثم الأليفيين. هكذا كان يدعو النبي بأنه عبد الله ورسوله. إنما أنت جاي إن شاء الله تدعينا إيه؟ هو أنت عبد الله؟ هو أنت رسول الله؟ هذه دعوة محمد وهذه دعوة أتباع النبي محمد، لأنهم يدعون وحدهم إلى التوحيد. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وانت أتباع النبي محمد لكم أن ترفعوا الراية. مكتوفين ليه؟ وخايفين ليه؟ أنا ومن اتبعني. يا سبحان الله يا إخواني، لما وصلت الرسالة إلى هرقل كان قاعد أبو سفيان، قال الأصل أبو سفيان كان كاتب أسأله على محمد أشوف صادق ولا لا، مين اللي بيتبعه؟ قال الضعفاء. قال هكذا الأنبياء، اللي بيسلم بيرجع ثاني؟ قالوا له والله ما ولا واحد رجع، ده احنا بنتبعوه. قال وهكذا إذا دخل الإيمان وباعد بشاشته القلوب ما يرجعش أبدا، مش ينضرب قلم يروح يحلل. فاهمين ولا لا؟ مش أول ما يتلسع ويرجع أنا مش مصلي في الجامعة ده تاني. ليه يا عم ده جامعة الإخوة يا سيدي؟ خلينا جنب الحيط، خلينا عايشين وخلاص، خلينا زي عبد المطلب لما قال الإبل إبلي وللبيت رب تيمنعه. أكل الدين مش هينهزم، أكل ربنا موجود. ويقوم أخونا الداعية المحترم يقف في الجبلة في رمضان ويدعي والمسلمين يبكوا والله لا يستجيب. شنو يا ولاد؟ إسرائيل في وسطنا لها كم سنة؟ 60-70 سنة. ها؟ وجاب إعلام الدولة وهم موجودين وإحنا بندعي عليهم، وهم اللي يزدادوا إيه؟ علويا وتقدما وإحنا في التخلف. عشان إحنا بندعي دعاء غبي. وكتير في المحراب بنستحضر ربنا ازاي؟ بنقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، شرفت واخرجنا من بينهم ليه؟ شفت الضعف يا اخوانا؟ يعني بنقول يا رب وجعهم في بعض وطلعنا احنا ايه؟ ما ينفعش. ما هو لابد انت يبقى كمسلم دور في المعركه، مش كده ولا لا؟ ما تقدمت لدينك؟ اكل الدين ده جاي عشان انت تحميه تشتغل. السنه اتغيرت، كان زمان ربنا بيتكفل بالاعداء، ايام ابراهيم تكفل بالنمرود، ايام موسى اغرق فرعون وما قتل مسلم واحد، مش كده ولا لا؟ ايام لوط انتقم من قوم لوط وما مات مسلم واحد. لكن لما جاء النبي محمد، لما جاء النبي محمد انا هخلص اهو، حاضر. لما جاء النبي محمد اتغيرت السنه. ربنا سبحانه وتعالى قال ما مش هتدخل تدخل مباشر، يعني نعوذ الله ان يقول هذا الكلام سبحانه، لكن هذا معنى القدر. يعني تغيرت القوانين والدساتير بقدوم وبعثة النبي محمد. مطلوب منكم يا مسلمين، قال تعالى اسمع القانون الجديد بدا، ان تنصر الله ده. انت يجي نصر ربنا لما انت ايه؟ تنصر الله الاول، تنصره في بيتك، تنصره في شكلك، تنصره في نفسك، تنصر الله في اولادك، تنصر الله في تعليمك، مودي الواد الحضانه وفرحان ده حماده وهو جاي يقول لك الجبه مش مشيه حلوه بس شريف الله. طب استفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ ويا فرحه الارض لما الولد يقول كلمه انجليزي، مش انا بقول لك بجيب لك من الواقع يا اخوانا؟ عايزين نغلي هنا من الاولاد. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الأول فاستبق لسرقه، المنعم فما قام مخلوق بحقه، المولي بفضله على جميع خلقه، بشرائط الملائكة على توالي أزمانك، بأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه سبحانه قدر التقدير فلا راد لحكمه، وعلم سر العبد وباطن عجبه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان. والله صحيح هذا المسجد مبارك، جزاكم الله خيرا، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانه سبحانه خلق المخلوقات بحكمته وصنعها، وفرق الأشياء بقدرته وجمعها، ودحى الأرض على الماء وأوسعها، والسماء رفعها ووضع الميزان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه إله يثيب عباده ويعاقب، ويهب الفضائل ويمنح المناقب، فالفوز للمتقي والعز للمراقب، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه من خدمه في طاعته مال، خدم من؟ الله. ومن لجأ إليه في رفع كربه وهمه زال، ومن عامله أرضحه، فقد قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه سبحانه سالت الجوانب لهيبته ولانت، وزلت الشعاب لسطوته وهانت، وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال المرغوب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، ذو الجلال الموهوب، كانت في الصلاة قرة عينه، والخير كله بعد ربه بيده، وهو الصفي المحبوب، من خلقه مكارم الأخلاق، وبالصلاة عليه تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجود، به تتعلق الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والقصى، وكلما أطاع عبد أو عصى، ونور يا ربنا بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب. أما بعد، إخوة الإسلام المطلوب، طب أنت عايز مننا يا شيخ إبراهيم وإحنا قاعدين كده منفعلين معاك؟ قلنا في اللقاء الماضي لو تتذكرون حضراتكم، إياك أن تلتفت، صح ولا لا؟ ما تتلفتش كتير، اللي هيتلفت كتير يخطر. كانت أعرابية ماشية، ففي ولد ماشي وراها بتقول له عايز يا ابني، قال لها أسئلة جميلة جدا، فحبت تختبره هل هو صادق ولا لا، بيحبها هي ولا عايزه خلاص. فقالت فلو رأيت أختي وهي خلفك وهي أجمل مني فماذا ستفعل؟ فراح سيدها وقعد ايه ببص حواليه، يبقى صادق ولا كاذب؟ كذاب. فقالت له كلمة، يا زعي يا كذاب، لو صدقت ما التفت، لو صدقت في حبي ما التفت الى ايه؟ الى غيري. وانا قلت لك ساعتها هل انت مسلم؟ قلت الحمد لله. قلت لك هل تحب النبي محمد؟ قلت ايه والله يحب النبي محمد. قلت لك اذا لماذا تتلفت؟ ليه انت متردد؟ لسه ليه عندك شك في دينك وفي سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثاني امر بعد لا تلتفت، ثاني حاجة قلنا اليقين، اليقين بالله. ثالث امر لا بد لك من همة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جانا الكوباية اللي في ايدي دي حطينا فيها الآن النص ده هو الزيت ماشي، وجبنا شوية مية وحطيناهم فوق، اللي بيحصل ايه؟ الزيت بيطلع فوق مش كده؟ قال ذلك ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، ثم علق وقال لأن الزيت صاحب همة وكثافته عالية، إذا وضع عليه الماء يرتفع. احنا كمان عايزينك كده، كل ما ترتفع تعلى تبقى همتك عالية لأنك بتتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل فاعترض الماء على الزيت، المية ما جبتهاش الكلام، ازاي الزيت يطلع فوقي وانا اللي محطوطه الاخر؟ فقال الماء للزيت: يا زيت كيف تعلو علي وقد انبتت شجرتك؟ انا اللي مطلعها من الارض، اين الادب؟ انت ما انتش متربي يا زيت انك تطلع فوقي. فقال الزيت للماء: يا ماء استر عيبك، فانك ان قاربت من المصباح انطفأ. اذا ولعنا شمعة وجت عليها مية تحصل ايه؟ تنتصر. طب لو حصلناها زيت ولع اكتر، مش كده؟ انك ان قاربت المصباح انطفأ. يا ماء انك تجري في رضراب الانهار في المكان الواطي. بيقولوا في الفلاحين الميه ما تمشيش فين؟ في العام. لكن الزيت بيطلع في العام، تجري في رضراب الانهار على طلب السلامه. عايز تعيش وخلاص، خلينا جنب الحيط، خلي عشان الاولاد وعشان نربي العينين. هو بيقول انت من النوع ده يا ماء. اما انا الزيت يعني، فقد قاومت البذوء، قاومت تحت في الارض، ومشيت في البذرة، وصعدت الى الساق، بطلع فوق في العالي اهو، ثم استقررت في البذرة وصبرت ساعة القصع. وهم بيقطعوا البذرة ايه؟ صبرت. وصبرت على الطحن، وانا بنطحن، وصبرت على العصر عشان يطلع الايه؟ الزيت. اسمع: وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. وقلت على قدر الصبر يرتفع الايه؟ القدر. طول ما انت تصبر قدرك يرتفع عند الله. هذه امثلة. فاصبر مع حبيبك، فاصبر مع حبيبك محمد، تحمل الدعوة، اشتغل لله. ابن الجوزي يقول: اسلم على يدي 20,000. انت اسلم على ايدك كم واحد؟ وساد على يدي 100,000 عاصي. ماذا قدمت انت لدينك؟ انت عملت ايه؟ انا وانت عملنا ايه؟ بلاش انت لا تزعل. انا اسلم على يدي كم واحد؟ ابن الجوزي كانت كلمته عامه، يقول لابنه وهو في السجن، هو دخل السجن بعت رساله لابنه، شوف وصل ازاي. يقول: يا بني اعلم ان العمر سنوات. العمر يخلص منك يا ابني فجاه، شويه منك كده لك، محدش عارف هتنزل في اي محطه وانت ابن 10 سنين ولا 20 سنة ولا 30 ولا 50 ولا 60 ولا، لكن نازل نازل، مش كده ولا لا؟ نازل نازل، سايب الدنيا سايب الدنيا. والسنوات ايام، والايام تبسط ساعات. كم ساعة؟ والساعات تبسط انفاس. في مباراة مصر وامريكا الماضية توفي احد المسلمين لما دخل في مصر الجون الثالث، قلبي قلبي وراح. مزعل نفسك ليه يا اخوي؟ مزعل نفسك ليه؟ لما يجوا الملكين يسألوك وانت في المقابر من ربك؟ هتقول يا ابو تركي. من نبيك الحضري؟ يا أمة محمد ماذا نفعل؟ تموت ليه؟ تموت عشان كورة؟ أهذه أمة تنصر يا عباد الله؟ أمر عجيب، والله أمر عجيب. قال: والساعات أنفاس. انتبه، وكل نفس خزانة بتنقفل هتنفتح يوم القيامة. فإياك بني أن تفتح خزانة من خزائنك أمام الملك يوم القيامة فتجدها فارغة من ذكر الله فتندم. طبعا لو نريد الامر طويل ونكمل بعد الخطبه ان شاء الله كفى هكذا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك اعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم على غيرك لا تكلنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا بتقواك، اجعلنا نخشاك كاننا نراك. اللهم اهدنا امتنتنا وقلوبنا ذكرك فلا نرتاح. اجمعنا يوم القيامه مع حبيبك ونبيك ومصطفاك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واقم الصلاه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إن شاء الله مش هنغيب يعني قليل من الوقت مع حضراتكم، لأني والله أحب هذا المسجد وأحب هذه الوجوه الطيبة. عسى أن يجمعنا الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تطردنا عن الحوض، اللهم لا تطردنا من الحوض، اللهم كما حرمتنا من رؤيته في الدنيا فاجمعنا معه يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ربنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لغيرك أبدا شيئا يا رب العالمين. إخواني وأحبابي في الله، طبعا لابد من توعية العقول، لا ندعي لأنفسنا الفهم وحدنا، ده ما نقدرش نقوله، لكن نحترم الجميع، والله نحترم جميع الإخوة العاملين في ساحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفهام تختلف. هذا الرجل الذي خاطب أمة النبي محمد بخطاب ليس من حقه هو، قلت لكم إنها سياسة تغفيل وتنويم الشعوب. استطاعت الدولة العظمى في الماضي على يد بوش وبوش إنه أن يخضعوا الحكومات تحت أقدامهم، لكن ما استطاعوا أبدا إنهم يخضعوا الشعوب المسلمة. فيقوموا يعملوا إيه؟ يقوموا يغيروا الخطاب، يقوم يبعت لك رئيس يخاطبك بحاجة أنت تحبها علشان تبدأ تحبهم كده ولا لا، وتحب رئيسهم وتحب كلامهم. يبقى لما امريكا بعد كده تضرب افغانستان ما تزعلش، تضرب العراق ما تزعلش، تضرب حتى مصر ما تزعلش، تقول ده حلال فيهم. لا لا لا لا لا، اياك اياك انك تفكر ان دول عايزين لنا الخير ابدا. انت ايه؟ انت مليون عراقي، مليون طفل عراقي ماتوا في القصر من سنة 90، انت ايه؟ انت غزة بكلمة السلام عليكم؟ انت العنصر في غزة ابدا؟ انت ايه؟ وانت انت يا افغانستان، انت الصومال، انت السودان، انت بورما، ننسى البوسنة والهرسك، ننسى النساء الحوامل اللي كانت بتنفتح بطنهم، اتنين ضباط واقفين مع بعض وفي بنت مسلمة حامل وبطنها ولد. فيقوموا الضباط يقولوا ترهني، يقول له على ايه؟ يقول له على ان اللي بطنها ولد، يقول له طب انا براهن على انها بنت، طب على كام؟ على 100 دولار. يروح جايب المطوى وفاتح بطن المسلمة، يطلع ولد ايه؟ كسبت انا الرهان على الجو بالعافية. يا مسلمين ننسى ايه؟ ننسى ايه ولا ايه؟ ننسى الولد الصغير اللي انشوه على السيخ ووقف ابوه قدام عينيه بيقول لابوه كل، قال له اكل من ابني، اكل ابني، قال له يا تاكل يا هفرخ فيك. واخذ الوالد يقطع من جسد ولده. تنسى ايه ولا ايه؟ عشان السلام عليكم يا امة النبي محمد، يا امة النبي محمد، متى تفيق؟ متى يفيق النائمون؟ اقول لهؤلاء المتنطعون يتسربون على جناح الليل سرا وللذئاب يهرولون، وامام امريكا تقام صلاتهم ويسبحون، وتطوف اعينهم على الدولار، وفي ربوعه الخضراء يبكي الساجدون، وامة النبي محمد نامت في غيابات السجون. نام الجميع وكلهم يتثاءبون، نام الجميع والرصاص الان يخترق العيون، فمتى يفيق النائمون؟ دي سياسة التعالب اللي جايين يخضونا بيها في 2009، هيسيروا الجوة مش هيبهدلونا بالقوة بالعسكرية، لكن هيبدأوا في يخضعوا الشعوب بالثقافات، جايين بشكل جديد بنمط جديد. واحد حلف بالطلاق بعد خطاب اوباما، مية قال لي عليها الطلاق بالثلاثة اوباما ده مسلم. ايه روح شوف لك جريدة، روح ما تغضبوش مني، بالله عليكم ما تزعلوا مني، الكبد بتاعي تعبان. فقلت ولي كبد مقروحة من الأحداث والمشاكل، من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي؟ من اللي يشتري لي كبدة سليمة لسه؟ أباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيح؟ من اللي يسيب الصحيح وياخد كبد فالكبد معتل. هذه الهموم نبثها إليكم لابد أن نفيق. سياسة الثعالب ما تمشيش على أمة النبي محمد أبدا. هرقل من بعثت مرسالة وتبع أبو سفيان قال والله إن كان كما تقول, وهو لسه ضعيف جدا, النبي لسه ضعيف ما فتحش مكة حتى, لسه الصحابة بينشئوا دولة, قال إن كان كما تقول والله لا يطعن عرضه بقدمي ولا يأخذن موضع قدمي هاتين. محمد هيجي العاصمة ده ايه وياخد مكان رجلي اللي انا واقف فيه. ابو سفيان واقف مستعجب, ما هم مستهزئين بالنبي في مكة خالص, بيشتموه ويضربوه واللي يدوس عليه واللي يحط عليه الثلج زور بيزقه كده. الله, فجاب ابو سفيان يتعجب, قال الله الله الله الله, ده هرقل عظيم الروم. هو بيقول كده للي معاه, والله لقد رأيت الخوف في وجه ملك الروم مما يخاف من محمد. وخاف منه ليه؟ ده احنا بنلعب بيه هناك, واخد بالك معايا, مما يخاف من محمد. ثم قال وهو يبتسم, لقد امر امر ابن ابي كبشه, امر امره يعني على ذكره, وزع سيف محمد. اتصلوا عليه. ازاي النبي قدر يعمل كده؟ النبي اللي طلع من مكه لوحده معاه ابو بكر, ما فيش قوه خالص. ان لما انتصروا في بدر كانوا 313 غلابه, اللي معاه سيف مكسور اللي هو مين؟ ابن مسعود. واللي ما معهوش غير عصايه مين؟ عكاشة بن محصن, عصايه بيضرب بعصايه مع امريكا. لذلك يقول لك اصل عندهم الشبح يا مولانا, اسكت, ده عندهم بوارج, ده عندهم طائرات اف 16 و 52. الصحابه كانوا بيضربوا بعصيان, بعصيان يا مسلمين. عكاشة بيقول له ليس معي شيء, او قاتل بيار قال بهذا تقاتل عصايا, يقول اخذتها من النبي وهزت من النبي صلى الله عليه وهزتها في الهواء. وان كان الحديث فيه ضعف رواه صاحب الفردوس وفيه انقطاع, عشان الاخوه اللي بتحكيش وراني خلي بالك. واخذت احصد بها رؤوس الكافرين فكانت عليهم اشد ما يكون السيف. بعصايا, بعصايا, لانه واخدها من حبيبه صلى الله عليه وسلم بيقين, بيقين. اضرب اللي معاك, اشتغل. بيقولون ايام النكسه كان بيقول انا هضرب بالشمروخ, بيقول لك المخابرات الامريكيه قاعده تتطور كام سنه على الشمروخ. طب هم بالجهل ده راجع مشمرخ انت يا حلو, يعني امريكا بتلعب مش عارف الشمروخ والوجافه والشعب ده, ده عارفين اكتر من انت عارف. بس المهم ان انت بره الخط, ادخل معانا في الطريق, ادخل. فاذا نمت, حتى لو نمت تبقى نمت على الطريق, فتاتي السياره الناس غيرك فينتشلوك وياخذوك. سياسه الثعالب معروفه. اقول له اسمع يا ثعلب انت وبلدك, احنا فاهمينكم كويس. مضى عهد النوم, مضى عهد الاستعباد, مضى عهد التغفيل, ما تضحكوش علينا. خلي بالك في يوم من الايام الديوك في بلد من البلاد اتفقوا كل يوم بينقص منهم ديك, فقالوا يلا نستخبوا وما نطلعوش الا الثعالب مصحصحه. فقعدوا يوم والتاني والتالت, الثعالب ماتت من الجوع, مش لاقيين مغفلين ياكلوهم. فدم الثعلب الكبير عايز يلعب خطه, فراح لابس لبس داعيه وعينه وظبط نفسه, والثعلب راح طالع في البلد بيوعظ الناس زي الثعلب اللي جالنا هنا. خلي بالك انا بديك كلام انت افهمه على الطاير كده. الثعلب جه لابس لبس الواعظين, بيقول ايه؟ يا اخوانا الصبح طلع والديوك ما تدينيش, ما تخلي الديوك تدين بقى عشان نطلعوا نصلي. يا ولد ده انت عايز الديوك تدين عشان الصلاه ولا عشان تعرف مكانهم مستخبيين فين؟ فهمت؟ فقال ايه؟ برز الثعلب يوما في شعار الواعظين ومسى في الارض يهدي ويسب الماكرين, بيشتم في الناس الظلمه. طب ما انت رئيسهم يا اخوي, ما انت زعيمهم يا سيدي. ومشى في الارض يهدي ويسب الماكرين, يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين وابعث الزيكة يؤذن لصلاة الصبح فينا. يلا عشان قلنا يديك ابن عشان نقول يصلي. هو اول ما يدنا يروح ايه يغرقشه. الدين فهم اللعبة مش زينا. فقال بلغوا الثعلب عني, واحد يروح يقول, وعن جدود الصالحين من ذوي التيجان اللي لهم عيوب طويلة ممن قد حوى البطن اللعينة. البطن ياما كانت منه شرع التيجان. انهم قالوا لنا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. اوعى تصدق ان الثعلب له دين, ده هو عايز يلعبيك, ده عايز يضحك عليك. قل تعالوا مش بتاعتك. ايه جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, مش بتاعتك, لان اخرها انت ما كملتوش. ان اكرمكم عند الله, اين التقوى, اين التقوى عندكم؟ قلت لكم الزيت والماء. هناك حمام صاحب همة يسمى حمام زاجل, صح, اللي بتتحط في الجناح بتاعه الرسائل من بلد لبلد, ممكن تبعت من مصر للعراق الحمامة تطير من مصر للعراق وما تجيبش. وفي حمام تاني ضعيف خيبان منتن تربيه تحت السرير ماشي, تحت الكنبة ماشي, حتى تعمل له عشة في غرفة المية ماشي, المهم توكله ايه ويبلع, ولما يسمن ينبدع. لكن الحمام صاحب الرسالة يقول ايه, يكابد قرص الشمس بيصير بعيد جدا, ويكابد الاعاصير والرياح والامطار, والجوع يقتله, ويرى حقول القمح تهته فلا ينزل. ليه؟ خشية ان تضيع الرسالة. واحد يصطاد بسهم ولا عرقلة صياد فخ, حتى اذا وصل الى البرج وبلغ الرسالة, ها ده صاحب السهم وانت صاحب رسالة, ها, اطلق لجناحيه العمامة في البرج يأكل كيف يشاء. ساعتها يأكل اللي هو عايزه. واقول لك انت صاحب رسالة ولك موعد مع النبي في البرج, صح ولا لا؟ فيها ما لا عين, ما احنا لنا برج احنا كمان, بس المشكلة ان المسلم عايز يظبط في الدنيا تاني ان مفيش اخرى. لا اصبر حتى تكون مع النبي في البرج. بيقولوا العدو الطبيعي للحيوانات النار, مش كده ولا لا؟ النار الحيوانات ما بتحبهاش ابدا, سواء كان نمر او اسد او ذئب او ثعلب او غيره. لكن استطاع الواد بتاع السيرك مع التدريب انه يخلي الحيوانات الاعجمية تخفف من النار, بتشوفهم في. فانا قلت لواحد فيهم كيف استطعتم ذلك؟ رد علي والله بكلمة عجيبة جدا رعبتني. تعرف الكلمة دي ايه؟ قال لأن عودناه على قطعة لحم يوم العرض. يوم العرض عرض السيرك. فرحت انطرت قلت له نعم ونحن لنا ميعادا يوم العرض. مستعجل ليه في الدنيا؟ من تلك معاد يوم العرض, يوم تعرضون لا تخفى منكم قافية. لو قعدت تظلم في الدنيا مش هتلاقي حياة في يوم العرض. انتبه انتبه, عد من النار علشان خاطر يوم الايه, يوم العرض. اخواني واحبابي في الله, هذا يعني ان شاء الله ولنا تكميل باذن الله تعالى, ان شاء وقدر لنا باذنه سبحانه. ادعو الله الا تكون اخر جلسة لي معكم, ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى باقي هذه الكلمات في دور المرأة في هذا الصراع. المرأة المسلمة تعمل ايه؟ تربية الاولاد. ازاي نطلع ولد يقدر يجب قدام ما دام احنا مش قادرين؟ هذا الجيل الذي فشل في مقاومة الاعداء, كيف نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم, وجزاكم الله جميعا خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.